فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يقول إن الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام هي اللغة، وفيه دليل على أن اللغة توقيفية وليست من وضع البشر يصطلحون عليها، هل ما ذكره صحيح؟ فيه نظر. الأسماء التي علمها الله هي أسماء الأشياء، أسماء المخلوقات: الشمس، القمر، السماء، الشجر، كل شيء علم الله آدم اسمه من هذه المخلوقات. فالله جل وعلا لما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم من آدم ما لم تعلم الملائكة. ولما حضروا عند ربهم سبحانه الملائكة وآدم، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هذه المخلوقات. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تسرون وما تعلنون. نعم، ففضل آدم بالعلم على الملائكة، فضله على الملائكة بالعلم. نعم.